بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي هب لي كمال الانقطاع إلي وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إلي حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. ربما البيت القصيد في هذه المناجات الشعبانية المباركة وقمة المعارف وقمة الدعاء في هذه الفقرات، حيث أنه بعد أن يطلب العبد من ربه أن يقوم في مقام أهل الولاية ويكون من أهل ولاية الله ويقوم ويلحق بمحل أهل طاعة الله فيكون من أولياء الله، يكون من عباده المقربين، إلا أنه لا ينسى أنه لا زال عندما ينظر إلى نفسه يرى أنه العبد المذنب والعبد الضعيف والمملوك الذي يرجع إلى مولاه وينيب. من أراد السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى فإن السير والسلوك قد علق واشترط بالرضا من الله وعن الله عز وجل، كما في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. وإذا فقد الإنسان الرضا ولم يصل إلى هذه المرحلة وإلى هذا المقام، مقام الرضا عن الله، فكيف ترجع نفسه إلى ربها؟ فإنه إذا فقد الشرط فقد المشروط. فالسبيل إلى الله إنما يتم بمقام الرضا عن الله في قضائه وقدره التكوين والتشريع، يعني عندما يرضى الإنسان عن ربه بكل ما قدر له فيتم رضا العبد برضا الله عنه. وهذا كما مر سابقا تارة يكون بالرضاء الابتدائي في بداية الأمر ثم الرضاء الجزائي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ابتداء يرضى على عبده فيختاره ويصطفيه لكي يصل إلى مقام الرضا فيرضى عنه مرة أخرى. فالرضا من الله من صفاته الفعلية، بمعنى الرحمة الرحيمية الخاصة والقريبة من المحسنين، بنزول شآبيب الرحمة الإلهية الواسعة على العبد فيختاره، ثم لا يريد العبد إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. والرضا فينا من الكيفيات النفسانية الوجدانية ومن العلم الحضوري كالألم واللذة، وبها يلزم تعذر تعريف الرضا كما هو المطلوب أن نبين حقيقة الرضا ومعنى الرضا، من الصعب ذلك. إلا أنه على كل حال من الأمور الوجدانية البديهية يقف الإنسان على معناه عندما يرجع إلى واقعه وإلى نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة. سئل الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام عن قول أبي ذر الغفاري في الحديث الشريف، حيث قال: أبو ذر كان يقول: الفقر إلي أحب من الغنى والسقم أحب من الصحة. فقال عليه السلام: رحم الله أبا ذر، ترحم عليه. وهذا يدل على سلامة أبي ذر. ثم بعد ذلك قال: أما أنا فأقول: من أشرف على حسن اختيار الله لم يتمنى إلا ما اختاره الله. يعني إذا تيقن بأن الله سبحانه وتعالى حسن في اختياره له، لا يختار لي إلا ما كان في حسني وفي صلاحي، فحينئذ لم يتمنى الإنسان إلا ما يختاره الله، يعني لم يتمنى غير ما يختاره الله عز وجل. وهذا بمعنى أنه من عرف أن الله لا يختار له إلا الأحسن فلا يرضى حينئذ إلا بقضاء الله واختيار الله وتقدير الله، فلا يريد إلا ما أراد الله عز وجل. وإنما يصل العبد إلى هذا المقام عندما يقيم في أهل ولاية الله وفي أهل طاعته ويرجو الزيادة من محبته وينقطع إليه غاية الانقطاع. لذا العبد يقول: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك